ذلك ذكرى للذاكرين. طيب في سؤالان نجيب عليهم ثم نقوم للصلاة. سائل يقول من فرنسا: أحد الإخوة عندنا يقف عند البائع تقريبا لحظة، هو والبائع، بأن الزبائن يأتون من كل جنب، سبحان الله، قد يأتي الرجل ولا يوجد المشتري، هل الإنسان قد يؤثر في هذا؟ أنا لا أفهم السؤال يا سامح، ما هذا؟ مش فاهم. في نفس المكان. يعني هو بيستغرب على هذا الأمر يعني. يعني هو السؤال مش باين من الكلام، يعني رجلان يقفان كل منهما يبيع، فرجل تأتي إليه زبائن كثيرة ورجل لا يأتي إليه زبائن. طبعا هذا يعني أمر بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يأخذ رزقه، ولكن هناك قد يدخل أمر العمل والسحر والجن. مع وجود الرجل الذي يأتي، فإذا انصرف لا تأتي. هو يعني يظن مثلا البركة في هذا المشتري. والله المسألة إن كانت بهذه الصورة، يعني هناك بعض أولياء الله الصالحين أينما يحل تأتي البركة، هذا وارد، وهناك كرامات يجريها الله سبحانه وتعالى على بعض العباد، وهذا وارد فعلا، ولكن لا نغالي في هذه المسألة كما تغالي الصوفية حتى ننزل هؤلاء منزلة الرب فيعبدوا من دون الله وتجرى لهم بعد موتهم الأضرحة وما شابه. لكن هذا قد يوجد، يعني قد يرد ببركة هذا الرجل، فهذا وارد إن شاء الله. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مغربية مقيمة في فرنسا أصيبت بسحر، أسأل الله سبحانه أن يشفيها، اللهم أمين. وفي هذه العطلة الصيفية ذهبت عند رجل في مدينة بالدار البيضاء، بالدار البيضاء ليست لسبب لها ولكن بطريقة مشبوهة. قال لها ذاك الرجل: أعطيني اسم أمك وثوبك، والآن هي دخلت في فرنسا وهو يقوم بالعمل بنزعه بزعمه، ما هو قولكم في هذا؟ هذا كلام باطل. أي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في صحيح مسلم: من ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما مجرد أن يذهب، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله، الكفر الأصغر طبعا. فهؤلاء الدجاجلة الذين يطلبون اسم الأم ويطلبون الأثر، قطعة قماش وما شابه، هؤلاء دجالون، وفي الغالب يكون معهم جن، ولا يجوز تسخير الجن في المعالجة، فهذا لا يجوز. المعالجة الشرعية التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره وعن الصحابة بالقرآن بالسنة بالمعوذات بهذه الأمور، كما كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بما يعوذ به إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، وبالفاتحة، وبما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأمر فهذا دجل ولا ينبغي هذا، لأنه يقدح في الإيمان. نعم. تقص شهادتان فحسب، وبعد ذلك نعم. لا لا، يكفي الشهادتان، يكفي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب إن شاء الله أتوضأ ونصلي إن شاء الله.